بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبلغ نفسي إن النفس لأمارة Thank you. ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم. ما شاء الله محمد استر الله. أهلا اللهم صل على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم لعلهم يعرفون إلى انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل. قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا. اللهم صل على النبي. فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. Thank you. I know. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وما أغني عنكم من الله من شيء Thank you. جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لتاركون كان ليأخذ أخاه في دينه